هل نبدأ إن شاء الله؟ أنا أنتظر. نبدأ إن شاء الله حتى نستغل الوقت للصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحياكم الله أيها الإخوة في هذا الدرس المتجدد في هذا الكتاب المبارك، كتاب الاقتصاد في الاعتقاد لحجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسائر علماء الإسلام. وهذا هو الدرس الأول بعد 30 من سلسلة هذه الدروس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالقبول. وقد كنا أيها الإخوة دخلنا في الدرس الماضي في القطب الثالث الذي نتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن أفعال الله سبحانه وتعالى. وبعد الكلام عن الذات تكلمنا عن الصفات، والآن نتكلم عن الأفعال. وتحدثنا في المسألة في المرة الماضية على أن منهج أهل السنة وعقيدة أهل السنة أن أفعال الله تعالى جائزة كلها. هذا خلاصة المبحث. في التفاصيل، لا يجب عليه أن يخلق سبحانه، لو لم يخلق لما ترتب على ذلك محال. إذا خلق لا يجب عليه أن يكلف، لا يجب عليه أن يرسل الرسل، ولا يجب عليه أن يرتب الثواب والعقاب، لا يجب على الله شيء. لكنه سبحانه وتعالى بإرادته المطلقة قدر أن يخلق، وقدر أن يكلف، وقدر أن يرتب الثواب والعقاب بناء على هذا التكليف. هذا هو محل الكلام ومنهج أهل السنة في مسألة أفعال الله سبحانه وتعالى. قلنا هذه المسألة التي هي هذا الجواز المطلق في أفعال الله سبحانه وتعالى مبني أيها الإخوة على مسألة التحسين والتقبيح. فقلنا أن التحسين والتقبيح عند أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية هو شرعي لا عقلي، شرعي لا عقلي، بمعنى أنه لا يوجد هناك في الأشياء حسن وقبح ذاتي، بحيث أن إرادة الله سبحانه وتعالى تضطر إلى اختيار الحسن وتأخذه وتترك اختيار القبيح. تمام؟ بل لا يصح، يستحيل أن تختار القبيح، لأن من حسن الحسن هو الله، ومن قبح القبيح هو الله سبحانه وتعالى. وتحدثنا عن مفهوم الحسن والقبح، فقلنا هو مفهوم الملائمة والمنافرة. فالحسن ما لائم، والقبيح ما نافر. هذا هو باختصار أيها الإخوة هذه المسألة. وتحدثنا عن الغلطات التي تحدث عنها الإمام الغزالي رحمه الله، من أن بعض الناس عليكم السلام، من أن بعض الناس أحيانا قد يتوقع ويظن أن هذا الفعل حسن مطلقا، مع أنه حسن في أغلب الأحوال وليس في مطلق الأحوال. ووصل الإمام رحمه الله تعالى إلى الغلطة الثالثة التي أسماها سبق الوهم إلى العكس. ونكمل مع الإمام رحمه الله تعالى في هذه المسألة التي تعتبر من المسائل الدقيقة التي أشار إليها الإمام في علم النفس، وهي اليوم يبنى عليها علوم أيها الإخوة، يبنى على هذه القضية بالذات علوم، وهو ما يعرف بقضية الارتباط بين الأشياء. يعني أحد علماء الروس بافلوف عمل تجربة معينة، وهي تجربة لطيفة في الحقيقة، يحسن بالإنسان أن يسردها. هذه التجربة أنه جاء بمجموعة من الكلاب فأجاعها، وكان يقدم لهذه الكلاب الطعام مع رنة الجرس، يرن الجرس ثم يقدم الطعام فتأتي هذه الكلاب فتأكل. استمر على هذه الحالة مرة مرتين ثلاث أربعة تمام، حتى أصبح لدى الكلاب ارتباط ذهني بين الجرس والطعام، فأصبح إذا ضرب الجرس سال لعاب الكلاب فاستعدت لاستقبال الطعام. يقول بافلوف، طبعا العبرة أين؟ في الوصول إلى أعلى من ذلك. يقول ما علاقتنا بهذا الكون إلا كعلاقة الكلاب مع هذه مع رنة الجرس. كيف؟ أيوة العادة، الحكم العادي. ما العلاقة بين النار وبين الإحراق؟ لا شيء، لا يوجد في النار خاصية ذاتية عقلية بحيث أنها تحرق. فلو أن الله عز وجل عكس الأمر فجعل الثلج للإحراق وجعل النار للتبريد، هل يترتب على ذلك محال؟ هل يترتب؟ أبدا أبدا. كل ما في الكون من أمور عادية هي أمور اقترانات، هي أمور اقترانات. هذا الذي يشير إليه إمام الغزالي قبل بافلوف، أشار إليه بعقيدة أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية، وهي الحقيقة من الإشارات الدقيقة للأشاعرة، وخير من شرحها هو الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في أكثر من كتاب، وهذا أحد الكتب المهمة التي شرحت هذه المسألة، وهي مسألة سبق الوهم إلى العكس. سبق الوهم إلى العكس، ماذا يقول الإمام رحمه الله تعالى؟ دعونا نقرأ أيها الإخوة شيئا فشيئا من كلامه. يقول سبق الوهم إلى العكس، فإنما رؤية مقرونا بالشيء يظن أن الشيء أيضا لا محالة يكون مقرونا به مطلقا، ولا يدري أي هذا الإنسان أن الأخص أبدا يكون مقرونا مع بالأعم، وأما الأعم فلا يلزم أن يكون مقرونا بالأخص. دعونا أيها الإخوة نلخص باختصار سريع جدا، فإنما رؤية مقرونا بالشيء يظن أن الشيء أيضا لا محالة يكون مقرونا به مطلقا. لدي إذن كم شيء؟ عندي شيئان، عندي شيئان بينهما اقتران، فأنت تظن أنه إذا اقترن هذا بهذا فهذا يعني أيضا أن هذا مقترن، أن إذا اقترن الأول بالثاني فهذا يعني أن الثاني مقترن بالأول وليس كذلك. مثال، نحن نبدأ درسنا على سبيل المثال الساعة 10 تمام؟ موعد الدرس اقترن بالساعة 10، في يوم من الأيام جاءت الساعة 10 ولم يكن هناك درس، هل في هذا محال؟ لا، ليس في هذا محال تمام؟ بمعنى أيها الإخوة أنه لا يصح لي أن أفهم من اقتران شيئين التلازم العقلي، بل يمكن أن يكون هناك بينهما تلازم من جهة دون الأخرى، من جهة دون الأخرى. لذلك ماذا قال؟ لاحظوا ماذا قال: ولا يدري أن الأخص أبدا يكون مقرونا بالأعم. ما هو الأخص؟ تخيلوا معي نظرية الدوائر تمام؟ نظرية الدوائر للتقريب وللتسهيل، لدي دائرة كبيرة في داخلها دائرة صغيرة تمام؟ مثال، كلية الشريعة في جامعة اليرموك أخص من جامعة اليرموك، كلية الشريعة في جامعة اليرموك ملازمة لكونها في جامعة اليرموك، لكن ليس كل من دخل جامعة اليرموك هو في كلية الشريعة. واضح؟ إذا إنسان قال لك أنا ذهبت لدراسة الشريعة، وعليكم السلام، ذهبت لدراسة الشريعة في، وعليكم السلام، ذهبت لدراسة الشريعة في إربد، تفهم أنت أنه لا يوجد هناك كليات شرعية في إربد إلا جامعة اليرموك. لكن قال لك أنا جئت إلى جامعة اليرموك لي أدرس ماذا؟ ذهبت إلى جامعة اليرموك لأدرس، لا يصح لك أن تفهم أنه سوف يدرس أين؟ الشريعة، لأنه ربما يكون يدرس تخصص آخر تمام؟ فالتلازم أين أيها الإخوة؟ بين كلية الشريعة وبين جامعة اليرموك، وليس بين جامعة اليرموك وبين كلية الشريعة، بمعنى كل من كان في كلية الشريعة في إربد فهو في جامعة اليرموك، وليس هو من كان في جامعة اليرموك فهذا يعني أنه في كلية الشريعة، هذا لا يلزم بالضرورة. مثال ذلك مثال منطقي عقلي مشهور، لما نقول الإنسان حيوان عاقل، حيوان ناطق لا إشكال، تمام؟ الإنسان حيوان ناطق، حيوان عاقل، إذن فالإنسان هو أحد أفراد الحيوان، فكل إنسان حيوان، تمام؟ لكن ليس كل حيوان إنسان، انتبهوا إلى الفرق بين الأمرين أيها الإخوة. إذن هناك فرق بين الأمرين، هذا معنى الأعم ومعنى الأخص. فماذا قال هنا رحمه الله تعالى؟ قال ولا يدري أن الأخص أبدا يكون مقرونا بالأعم، وأما الأعم فلا يلزم أن يكون مقرونا بالأخص. ومثاله، لا ننظر إلى المثال، بالمثال يتضح المقال. قال ومثال ما يقال من أن السليم، أعني الذي نهشته الحية. السليم في اللغة العربية أيها الإخوة هو الذي نهشته الحية، يعني قرصته، عضته الحية، الأفعى، تمام؟ تعرفون الحية؟ الحية عندما تقرص إنسان ماذا يسمى؟ سليم. فماذا يقول الإمام؟ يقول هذا السليم ما باله؟ يخاف من الحبل المبرقش اللون. يعني إنسان قرصته الحية يخاف من ماذا؟ من من الحبل الذي يشبه الحية، الحبل الذي هو على لون الحية. وهو كما قيل، أي كما قالوا، كلامهم صحيح. طب لماذا؟ قال وسببهم أنه أدرك المؤذي وهو متصور بصورة حبل مبرقش. ما هو المؤذي؟ الحية. رأى الحية ورأى بلونها، فكل ما رأى هذا اللون حصل له اقتران مع تلك الحادثة حينما كان في البيت ويبحث بين المزروعات، فجاء هذا الحبل المبرقش ظهر فعضه وذهب، فكلما رأيته هذا الحبل المبرقش ماذا حصل لديه؟ خوف، رعب، تمام؟ الكلام حقيقي أيها الإخوة، وليس في هذا المثال فقط بل في كل الأمثلة وسوف نرى بعد قليل. نعم هذا كلام، هو أصلا وهذا كلام ثابت علميا أصلا لقول الإمام الغزالي قبلهم، يعني أصلا يعني، لكن هم عملوا مجموعة من التجارب تؤكد ما قدمه الإمام الغزالي رحمه الله في هذه النظرة، لأن هذه النظرة أصلا هي نظرة علمية أيها الإخوة. وماذا يفعل الإمام الغزالي هنا؟ وماذا يفعل؟ هي مسألة استقراء. يقول لك نحن نجد أن الإنسان السليم الذي الإنسان الذي أكلته وقرصته الحية فعلا يخاف من الحبل المبرقش. طب ما العلة؟ ما السبب؟ لماذا؟ هنا العلم، هنا لماذا، تمام؟ هذا هو العلم أيها الإخوة، لماذا؟ لماذا يكون هذا؟ فالعلة باختصار أنه حصل لدى هذا الإنسان الذي قرصته الحية اقتران بين ماذا؟ بين المؤذي وبين الصورة، تمام؟ فلذلك يصبح لديه، يعني حينما نقول مثلا الأشاعرة، حينما نقول الوهابية، حينما نقول مثلا الشيعة، يقتز إلى ذهنك مباشرة صورة من الصور، صحيح؟ صورة من الصور. طب هل هذا هناك تلازم بين هذه الصورة التي تقفز إلى الذهن وبين المفهوم الذي نتحدث به؟ لا تصور، تمام؟ الأشاعرة لن تتصور من؟ الله تقصد؟ لا نتصور شكل الأشعاريين. جيد، إذا تتصور شكلهم، إذا تتصور شكلا، صحيح؟ فإذا وجدت إنسانا مثلا على شكل الأشاعرة ولا تكن تعرف عقيدته تحسن الظن به، صحيح؟ ولا سوف نأتي هذا من غلبة الوهم. وإذا رأيت إنسان على شكل الوهابية دون أن تعرف عقيدته تنفر منه، تمام؟ لماذا؟ لأنك أشعري وتحسن الظن بالأشاعرة. لا سوف نأتي إلى مثل هذا، وهذا كلام حقيقي أيها الإخوة مع الاقتران. يعني أنتم لاحظوا، لا نريد أن نقتنع فقط بمثال الحية مع الحبل المبرقش. فماذا هنا قال الإمام رحمه الله؟ قال وسببه أنه أدرك المؤذي وهو متصور بصورة حبل مبرقش. فإذا أدرك الحبل سبق الوهم للعقل إلى العكس وحكم بأنه مؤذن. حصل اقتران بين المؤذي وبين الحبل المبرقش، تمام؟ صورة الحبل المبرقش، لأن الحية على شكل حبل مبرقش، لكن أيهما أعم من الآخر؟ هل كل حبل مبرقش حية؟ كل حبل مبرقش، نعم، كل حية هي على صورة حبل مبرقش، حبل مزين، تمام؟ هكذا الأفاعي سبحان الله، هكذا خلقها الله، لكن ليس كل حبل مبرقش هو حية. قد يكون إنسان لديه مثلا خرطوم للمياه مش على شكل هذا الحبل المبرقش، تعرفون بربيش، تمام؟ قد يكون لدي الإنسان على سبيل المثال حبل معين يستخدمه للألعاب، فلا يصح أن يكون هناك اقتران. ماذا يقول الإمام رحمه الله؟ قال: فإذا أدرك الحبل، إذا رأيت صورة حبل، سبق الوهم للعقل إلى العكس. يعني عدت الأصل أن هناك اقترانا بين الحبل وبين الحية وبين الحبل، لما رأيت أن الحبل ماذا حصل؟ الوهم إلى العكس، سبق الوهم إلى العكس، يعني عدت عودا، فارتبط لديك كل حبل مبرقش تخاف منه، تمام؟ فمثل هذا الأشياء ماذا يصبح لديك؟ خوف. هذا يسمى سبق الوهم، سبق الوهم إلى العكس، تمام؟ فماذا يقول الإمام رحمه الله؟ قال: فإذا أدرك الحبل سبق الوهم للعقل إلى العكس وحكم بأنه مؤذن، أي بأن هذا الشيء مؤذن. قال: فينفر الطبع تابعا للوهم والخيال، وإن كان العقل مكذبا به، وإن كان العقل مكذبا به، العقل يكذب به، يقول هذا حبل لك أنت تخاف، تمام؟ دعونا نضرب بعض الأمثلة يليق من حياتنا الواقعية. لو أن إنسان قيل له: سوف ندخلك الآن على ميت، هو ميت، سوف ندخلك على ميت في غرفة ونجعلك تبات الليل معه، تمام؟ يخاف. طب أنت تعلم أنه ميت لا حراك فيه، لماذا تخاف؟ ما هو السبب في هذا الخوف؟ السبب أن هذا الميت اقترن عندك مع الموت، فكرة الموت، فأنت تخاف الموت في الحقيقة ولا تخاف من الميت، فلذلك تنفر، تمام؟ لو أن إنسانا وضعنا له عصيرا في زجاجة خمر مشهورة، والله هذه زجاجة خمر لا يستخدمها إلا من يشرب الخمر، الإنسان الذي ربي على كراهية الخمر سوف ينفر من هذه الزجاجة، مع ربما يكون فيها ماء. طيب لماذا هذه النفرة؟ من أين جاءت؟ حصل لديه تجربة معينة سابقة اقترن فيها ماذا؟ الخمر مع هذه الزجاجة، اقترن فيها الموت مع هذا الميت، فأصبح لديك تفاعل مع هذا الموضوع، مع أن العقل مكذب له، هذا الذي يسمونه ماذا؟ الوهم. انظروا ما يكون. قال: بل الإنسان قد ينفر عن أكل الخبيص الأصفر لشبهه بالعذرة، العذرة قاذورات، لكن الخبيص الأصفر بعض المأكولات قد تكون على شكل، بعض المأكولات شيء يؤكل يكون على شكل قاذورات، بجرد ما تنظر إليها تنفر، تمام؟ لكن روح تكون لذيذة، لكن هذه النفرة من أين تأتي؟ من الشكل، لأن اقترن لديك الشيء القبيح بشكل معين، فإذا رأيت هذا الشكل مباشرة رجعت إلى المعنى القبيح الذي ارتبط به، تمام؟ كما قلنا في نفس المثال لما نقول الإنسان الوهابي، لما ترى أنت إنسان بشكل معين تنفر منه، صحيح؟ نعم. وهذا يعني أننا نقول هذا باب، كما يقولون باب يعني السخرية أو باب الانتقاد، نحن لسنا في مقام انتقاد، نتكلم عن ما يحصل أحيانا عند بعض مذهب أهل السنة، أنه أحيانا يرى أناسا فيحسن بهم الظن لمجرد الهيئة، وأناسا آخرين يعني يسيء بهم الظن لمجرد الهيئة أيضا. قال: فيكاد يتقيأ عند قول القائل إنه عذرة ويتعذر عن ويتعذر عليه تناوله مع كون العقل مكذبا به، وذلك لسبق الوهم إلى العكس، فإنه أدرك المستقذر رطبا أصفر، فإذا رأى الرطب الأصفر حكم بأنه مستقذر. معنى دقيق أيها الإخوة. الآن بعض الناس في عيادة الأمراض النفسية لديه مرض، هذا المرض الخوف من المرتفعات، يقول والله فلان لديه خوف من المرتفعات، يعني الأماكن العالية، وفلان لا يخاف. هل فكرتم أيها الإخوة ما السبب؟ يعني ماذا فلان يخاف وفلان لا يخاف؟ إنسان مثلنا مثله، لكن ماذا خاف؟ حصلت معه تجربة ربما وهو صغير، من أنه جاء أحد مثلا أعمامه، أخواله، أقاربه، فأطلقه إلى الأعلى ثم أراد أن يمسكه، فأمسكه بطريقة مرعبة، فحصل لديه ماذا؟ خوف من المرتفعات، فأصبح كلما مر على مرتفع انتقل عقله الباطن إلى تلك التجربة في الصغر، فأصبح لديه خوف. لاحظ ما السبب؟ سبق الوهم إلى العكس، الوهم هو الذي قاده إلى هذا، مع أنه عليه أن يدرك أنه ربما سقط في تلك التجربة وهو طفل، لكن لا يعني هذا أنه سوف يسقط الآن إن صعد في مصعد مثلا، أو إن صعد على ظهر جبل. لا يوجد هناك رابط، لأن هذا شيء في العادة ثابت وذاك أمر ليس بثابت، لكن هذا هو سبق الوهم إلى العكس. مسألة دقيقة جدا جدا أيها الإخوة، وكثير من الأمراض النفسية هي بهذا السبب، هي بهذا السبب أنه أمراض يعود إلى مسألة الوهم، لذلك يحرص الأطباء على كسر هذا الوهم، كسره بأي طريقة معينة، بأي طريقة، المهم أن يكسره. فلذلك من الأمثلة اللطيفة التي سمعتها من أحد الأطباء، قال أحد الناس كان لديه وهم من أنه يعتقد من أن فوق رأسه جرة، يعتقد من أن فوق رأسه جرة، قال جرة وعاء من الفخار الذي كان يشرب فيه الماء قديما، فأعتقد أنه إذا جاء إلى مكان لابد أن يخفض رأسه، لماذا؟ ويحمل فوق رأسه فخار، وفعلا لديه مشكلة بهذا، وذهب إلى الطبيب النفسي. في يوم من الأيام أمر الطبيب النفسي أحد الناس أن يقف خلف الباب، حتى إذا دخل هذا الرجل ضرب ما فوق رأسه، ما فوق رأس هذا الإنسان، ثم كسر الطبيب جرة بجانبه، فضرب ما فوق رأسه، فهذا ماذا ظن؟ أن الفخارة التي فوق الرأس قد سقطت وانكسرت، فأصبح يمشي بطريقة سوية، يعني كسر هذا الحاجز. لأن كثير من الناس أيها الإخوة إذا تذكر موقفا سلبيا في الماضي عادت له نفس الذكريات، يعني قد يكون أنت طالب في المدرسة، في يوم من الأيام جاءك معلم فضربك صفعك، كلما تذكرت الموقف كلما جاءك نوع من الإحباط، إحباط، لماذا؟ قال لماذا ضربني؟ هذا أيها الإخوة هو نوع أيضا من سبق الوهم إلى العكس. لماذا؟ أنت تشعر الآن بمشاعر الألم الآن، لكن هذه المشاعر انتهت قديما، أنت ضربت زمان والضربة التي جاءتك انتهت، فلماذا تسترجعها في حياتك وتجعلها تؤثر في واقعك؟ هذه مسألة خطيرة جدا في التعامل مع النفس، ولهذا نبه الإمام الغزالي رحمه الله، حقيقة التطبيقات عليها كثيرة جدا وكثيرة جدا جدا، لكن الإنسان إذا أدرك الفكرة وبحث عن أمثلة لها في الواقع سوف يجدها فعلا عند كثير من الناس. انظروا ماذا يقول الإمام رحمه الله، يقول: بل في الطبع ما هو أعظم من هذا، ما هو أعظم من هذه الحالة. قال: فإن الأسامي التي تطلق على الهنود والزنوج لما كان يقترن بها قبح المسمى بها ربما يؤثر في الطبع إلى حد لو سمي به أجمل الأتراك والروم لنفر الطبع عنه، لأنه أدرك الوهم القبيح مقرونا بهذا الاسم فيحكم بالعكس، فإذا أدرك الاسم حكم بالقبح على المسمى ونفر الطبع. كيف هذا؟ يعني إنسان هناك بعض الأسماء خاصة بالزنوج، من هم الزنوج؟ السود، تمام؟ لا أقول الأسمر، لا الأسود، تمام؟ بعض الأسماء خاصة بالسود، فإذا أخذت هذا الاسم الذي هو للسود وأطلقته على إنسان أشقر، ماذا يصبح لدى الطبع؟ يعتقد أن هذا الأشقر قبيح أو أسود. من أين جاءه هذا الوهم؟ من مجرد الاسم، واضح؟ لذلك أيها الإخوة، مثلا ربما في أنت وأنت صغير حصل معك موقف مع رجل، هذا الرجل أساء إليك، اسمه فراس مثلا، هل هناك أحد اسمه فراس هنا؟ هناك؟ لا يوجد، جيد. إنسان اسمه فراس حصل بينك وبينه معاملة تجارية مثلا فضحك عليك، يصبح لديك نفرة من كل واحد اسمه فراس، كل ما رأيت اسمك فراس مشكلة. لماذا؟ يأتي مثلا ليخطب أقارب له لا يسأل عنه، خلاص اسمه فراس يكفي. هذا من الوهم أيها الإخوة، هذا من الخطأ. مثلا بشار، زي مثلا بشار، أي إنسان اسمه بشار فهذا من، مع أن بشار من البشر، تمام؟ ليس لها علاقة بالأسامي، تمام؟ فلذلك علينا أن ننتبه أيها الإخوة إلى سبق الوهم إلى العكس، جيد؟ قد يسمى الإنسان سعيدا ويكون في الحقيقة تعيسا، وقد يسمى الإنسان شجاعا وهو في الحقيقة ليس بشجاع جبان. فالعلاقة بين الأسماء والمسميات ليست علاقة ضرورية تلازمية، تمام؟ فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا. قد يكون إنسان اسمه أحمد ومحمد وهو من أشد الناس على دين النبي صلى الله عليه وسلم محمد، ليس هناك ارتباط. قال: وهذا مع وضوحه للعقل فلا ينبغي أن يغفل عنه، لأن إقدام الخلق وإحجامهم في أقوالهم وعقائدهم وأفعالهم تابع لمثل هذه الأوهام. هذا في أغلب الخلق، أغلب الخلق بهذا الشكل أيها الإخوة، تابع حركاتهم تابعة للأوهام. لذلك أمرنا الإسلام أن نراعي أوهام الناس، معقول؟ نعم. كيف مثلا؟ أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحسن أسماء الصبيان مثلا، لماذا؟ لأن الناس يتفاءلون بالاسم الحسن، فإن كان اسمك حسنا يتفاءلون به، يقول الله هذا فلان، الإنسان نفسه يتأثر بالاسم الحسن، تمام؟ فلذلك من السنة أن تحسن اسم الصبي. أيضا أيها الإخوة، الإسلام أمرنا أن نحسن الهيئة، المظهر، لأنك إذا أحسنت المظهر بالضرورة تقبل الناس قولك. يعني الآن جرب، جئ إلى الناس قل لهم والله هذا مفتي، جئ بمفتي من غير عمامة ومفتي بعمامة، على من سوف يقبلون؟ الذي بالعمامة. طب والثاني؟ نعم، قصة عز بن عبد السلام لما يوما أراد أن يفتي للناس وكان بملابسه العادية، أفتكى في السوق وهو العز بن عبد السلام، يعني سلطان العلماء، يعني الذي سلم له العلماء من كل المذاهب، أفتى لهم ما قبلوا فتوى، ذهب إلى البيت لبس العمامة والجبة وجاء إلى السوق فأفتى لهم مرة أخرى، قال الآن نقبل منك. هل اختلف العز؟ العز واحد، وإنما اختلفت الهيئة، المظهر. لذلك أمرنا الإسلام أن نراعي هذا للناس، نراعي في اللبس الحسن، في الشكل الحسن. الآن بعض الناس قد يقبل قولك لمجرد مظهرك، لباقتك، طريقتك في الكلام، لذلك الأسلوب، إن كنت تحسن الكلام والنظر والتفصيل يقبل كلامك. إذن الإسلام أمرنا، لماذا أمرنا؟ لأن هذا الدين أيها الإخوة من عند الله الحكيم الذي يعلم ما خلق، أن الخلق يرتبط فيهم الأوهام. لكن هل هذا لكل الناس؟ ماذا يقول رحمه الله؟ يقول: وأما اتباع العقل الصرف فلا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى الذين أراهم الله تعالى الحق حقا وقواهم على اتباعه. اتباع العقل الصرف، لذلك يقوى علينا أن نتبع العقل الصرف. يعني لا تقتر، أنا أقول لكم هذا الكلام نحن نقوله، نحن نراعي العوام في الأوهام، لكن إياك طالب علم أن تغتر بهذه الأوهام. مش والله إذا إنسان مثلا كان من الجزيرة العربية معناته قول مقبول، مش والله إذا إنسان اسمه عبد الله معناته قول مقبول، مش والله إذا إنسان أسلوبه حسن قول مقبول، مش والله إذا إنسان لقب دكتور معناته كلامه حق. هذه كلها أوهام، تمام؟ اتباع العقل الصرف لا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى، ونحن أمرنا أن نتبع العقل الصرف. وانظروا أيها الإخوة وخذوها من حجة الإسلام الغزالي رحمه الله، من هو الولي الذي يتبع العقل الصرف؟ هذه هذا نص على هذه الولاية. ليست الولاية أيها الإخوة تغييب العقل، حتى اقترن عند الناس أن الولي هو كل إنسان درويش يمشي في الأسواق لا يدري ما يفعل، ليس هذا من الولاية أبدا. الولاية أن تكون إنسان صاحب عقل. هذا هو كلام من؟ شيخ الصوفية الإمام الغزالي يقول: وأما اتباع العقل الصرف فلا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى الذين أراهم الله تعالى الحق حقا وقواهم على اتباعه. أراهم الحق حقا، هذه أولا أن ترى الحق، ثانيا أن تقوى على اتباعه. يقول الإمام رحمه الله، لأن ذكر لنا مثالا، قال: وإن أردت أن تجرب هذا في الاعتقادات فأورد على فهم العامي المعتزلي. إذن هو عامي معتزلي من العامة، من عامة المعتزلة، ليس محققا. قال: فأورد على فهم العامي المعتزلي مسألة معقولة جلية فيسارع إلى قبولها، يقبلها. فقلت له: هذا إنه مذهب الأشعري لنفر وامتنع عن القبول وانقلب مكذبا بعين ما صدق به مهما كان سيء الظن بالأشعري. يا سلام. قال: إذ كان قبح في نفسه ذلك منذ الصبا. قبح في نفسه أي مذهب الأشعري هذا المعتزلي منذ الصبا، ربي على مذهب المعتزلة. لما كبر قالوا له: هذول الأشاعرة كلهم كلام قبيح، عرضوا عليه المسألة قال: هذا ماذا؟ كلام باطل. قال: إذ كان قبح في نفسه ذلك منذ الصبا. قال: وكذلك نقرر أمرا معقولا عند العامي الأشعري. يعني يا إمام، حتى عوام الأشاعرة فيهم هذا المرض؟ نعم، انتبه، هذا هو الإنصاف. قال: ثم نقول له إن هذا قول المعتزلي. قال: فينفر عن قبوله بعد التصديق ويعود إلى التكذيب. أحد المشايخ في الكويت عمل هذا يا إخوة، عملها في حلقة الدرس، جاء للطلاب بورقة فيها أقوال وقال لهم: هذه أقوال الإمام الغزالي. وكانت هذه الجامعة تدرس المذهب الوهابي، ينفرونهم من الغزالي وكتب الغزالي وأفكار الغزالي. قال: هذه أقوال الغزالي، ما رأيكم؟ قال: بدأ الطلبة يردون ويكتبون ويجيبون إلى آخره. فلما أنهى قال: هذه أقوال ابن تيمية. ما الذي حصل؟ طبعا قال: بمجرد ما قلت أقوال ابن تيمية بدأوا يعتذروا ويقولوا: لعل فيها كذا ولعل لها كذا ولعل لها وجهة. ما في إنصاف، تمام؟ فهذا أيها الإخوة مثال على مثل هذه الحقيقة. انظر ماذا يقول الإمام رحمه الله. قال: ولست أقول هذا طبع العوام، بل هو طبع أكثر من رأيته من المترسمين باسم العلم. يعني ممن يحملون رسوم العلم، كثير من يدعون أنهم طلبة علم يحملون مثل هذا. قال: فإنهم لم يفارقوا العوام في أصل التقليد، بل أضافوا إلى تقليد المذهب تقليد الدليل. احفظوها يا أخوة عن الإمام الغزالي هنا، تذكروا أن هناك أنواع للتقليد، في تقليد مذهب وفي تقليد دليل. شو معنى تقليد دليل يا إخوة؟ انظروا انظروا ماذا يا إخوة. خلنا نقرأ كلام الإمام الغزالي حتى يبين لنا الإمام رحمه الله. قال: فهم في نظرهم لا يطلبون الحق. هم لا يطلبون الحق، ماذا يطلبون إذن؟ قال: بل يطلبون طريق الحيلة في نصرة ما اعتقدوه حقا بالسماع والتقليد. واحد شيعي ويعتقد أن الحق مع مذهب الشيعة، بتعلم أدلة الشيعة، لا ينظر إلى أنه هذا مقتضى الدليل ولا غير مقتضى الدليل، هذا ليس همه. المهم عنده ماذا؟ أن ينصر ما اعتقده بالصبا والتقليد. ثم إذا جئته لتناظره يقول لك: لا، نحن لدينا أدلة. وهو مقلد في الدليل أيضا. ما معنى مقلد في الدليل أيها الإخوة؟ بمعنى أنه يحفظ دليله ويحفظ طريقة الرد على الخصوم. تمام؟ هذه مشكلة. قال: فإن صادفوا في نظرهم ما يؤكد اعتقادهم قالوا: قد ظفرنا بالدليل. قال لك: والله نعم، وهذا دليل، هذا دليل على مذهبنا. وإن ظهر لهم ما يضعف مذهبهم قالوا: قد عرضت لنا شبهة. فيضعون الاعتقاد المتلقف بالتقليد أصلا، يعني بيجعلوا الاعتقاد اللي أخذوه تقليدا إيش؟ هذا هو الأصل. الحق ومذهب الشيعة، الحق ومذهب أهل السنة مثلا. تمام؟ طب هل عرفت أدلتهم؟ هل نظرت في الدليل؟ يقول لك: لا، هذا هو الحق. طيب، ثم يقول لك: أريد أن أدعم هذا الحق الذي أعتقده الآن، أريد أن أدعمه بماذا؟ بالأدلة. أعطيني أدلة. فيأتي بالأدلة، قال: والله الكتاب الفلاني جيد، فيه أدلة كثيرة لمذهبنا. تمام؟ شو الله ينظر في نظر المنصف. تمام؟ وإذا قيل له: هناك كتاب للآخرين، يعني كتاب الله إليه، أنت شيعي، هناك كتاب لأهل السنة، هل قرأته؟ يقول لك: لا لا لا، لا أريده. كما يفعل كثير من الناس اليوم، يقول لك: إياكم أن تقرأوا الكتاب الفلاني. لماذا تمنع الناس من القراءة؟ إياكم أن تقرأوا الكتاب الفلاني، لماذا؟ دعهم يقرؤون. لماذا تمنعهم من القراءة؟ تحذير الواجب. تمام؟ منهم، أيوة، تحذير الواجب. منهم من الآن الوهابية يقول لك: إياكم، احذروا، لا يسمح بوجود نسخة من رياض الصالحين إلا وفي آخرها ماذا؟ تعليقات. قال: حتى يحذروا من معتقد النووي الأشعري. شيء غريب. تمام؟ فتح الباري لابد أن ينبه، إذا وجدت أنت نسخة وهابية ينبه، قال: هذه تعليقات الشيخ ابن باز على النسخة، وإذا هي تعليقات وهابية بالكامل. إذا لا يوجد أيها الإخوة هنا، هذا عبارة عن تقليد، تقليد لا نعتقد. وأنت وجح وقال أصحاب أدلة، هم يكذبون. الآن اليوم يظهر لدى بعض الشباب اليوم على الفيسبوك وغيره، تجد أحيانا إنسان يريد أن ينكر مثلا الرجم في الإسلام، يسمع محاضرة لعدنان إبراهيم مثلا في إنكار الرجم في الإسلام، ماذا يفعل؟ يقول: قد ظفرنا بالدليل. هو يريد أن ينكر الرجم. تقول له: هل سمعت محاضرة أخرى في هذه المسألة؟ يقول لك: لا. هل قرأت كتابا فقهيا واحدا في أدلة العلماء على الرجم؟ يقول لك: لا. هل فعل؟ قل لك: لا. طيب أنت كيف تدعي أنك محقق وأنك تريد الحق وتريد الإنصاف ولم تسمع إلا لشخص؟ هذا كذب، هذه حقيقة يا إخوان ننبه عليها، لأن كما قلت لكم الإمام الغزالي رحمه الله يضع رضي الله عنه كما يقولون تحقيقات في غاية نفسه. انظروا ماذا يقول أيضا. خلينا نكمل ثم نرجع إن شاء الله. قال: قالوا قد ظفرنا بالدليل، وإن ظهر لهم ما يضعف مذهبهم قالوا قد عرضت لنا شبهة. فيضعون الاعتقاد المتلقف بالدليل أصلا، وينبزون بالشبهة كل ما يخالفه، وبالدليل كل ما يوافقه، وإنما الحق ضده، إنما الحق ضده، أي ضد هذا المنهج، وهو ألا يعتقد أصلا شيئا، بمعنى أن يكون منصف. قال: وينظر إلى الدليل، ينظر إلى الأدلة، ويسمي مقتضاه حقا ونقيضه باطلا. قال: وكل ذلك منشأه الاستحسان والاستقباح بتقدم الألف، ويحسن الظن بهذه المذاهب بتقدم الألف والتخلق بأخلاق منذ الصبا. فإذا وقفت على هذه المثارات سهل عليك دفع الإشكالات. إذن هذه هذا المثار الثالث وهو سبق الوهم إلى العكس. كان عندك سؤال يا شيخ؟ نحن نعتبر كلياتنا مقلدين بالدليل، صح ولا لا؟ ليس شرطا. أي دليل تقصد؟ بأي شيء أنا أتكلم كشخص أنا مثلا أحفظ الدليل، لو جاء رجل وسألني ما الدليل مثلا على أن الله ليس في مكان وأن الله ليس كمثله شيء، أنا لا أعتبر أنني مقلد بالدليل. لماذا تعتبر أنك مقلد في الدليل؟ لا، أنت في هذه الحالة يا شيخ حالك كحال إنسان ذهبوا ليراقبوا الكوكب، ليراقبوا القمر. تعلمون الناس يذهبون يرصدون القمر، تمام؟ فإذا رأى الشيخ أحمد قال والقمر هذا ذاك هو، قلت وين يا شيخ أحمد أنا ما شفته، فقال هذا هو أشار لي. الآن هل أنا رأيت الكوكب أم لا؟ القمر رأيته. هل أنا الآن من أصحاب العيان ولا من أصحاب التقليد؟ العيان. العلماء أيها الإخوة يشيروا إلى الأدلة، ثم المطلوب منك ماذا أن تفعل؟ أن تتفكر في هذه الأدلة. والله هل ما قالوا حق؟ تأملوا. الإمام الغزالي رحمه الله قرر لنا هذه المسألة، تأملوا فيها، هل هذا فعلا موجود؟ لا يا شيخ، لا ممكن الإنسان أن ينظر لك. كيف أنت تعرف إذا أنا محق من المبطل؟ يعني أنت كيف عرفت إذا أن الأشاعرة حق وغيرهم ليسوا بحق؟ كلامهم إيه؟ كيف عرفت أن كلامهم؟ إذا أنت حكمت صحيح. حكمت أن الغزالي على حق أكيد، وأن مثلا فلان من الشيعة مثلا الخميني أو غيره هذا على باطل. إذا أنت حكمت ولا لا؟ هل يجب أن تكون في مرتبة الخميني أو في مرتبة الغزالي حتى تحكم؟ إذا يمكن لي أن أحكم. إذا دعوة أنني لا يمكن أن أحكم إلا إن وصلت إلى مرتبتهم هذا لا يسلم، تمام؟ لذلك يجب علينا إخوة أن ننتبه. لذلك علماء أهل السنة بيّنوا هذا. يعني انظروا حتى الآية المشهورة في مسألة التقليد، ما هي الآية المشهورة؟ طب وين التقليد؟ التقليد تقليد العلماء يعني. هذه آية في اتباع الدليل، الله الرسول، هذه أدلة. ما هي الآية الدالة على يعني ضرورة التقليد في الفقه مثلا؟ أحسنت، قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تمام؟ طيب جيد، علي أن أسأل من إذن؟ أهل الذكر. أنا أسألكم سؤالا، من هم أهل الذكر؟ المشايخ. اقرأوا كلام الإمام رحمه الله الفخر الرازي في شرح هذه الآية. من هم أهل الذكر؟ الشيعي يقول أهل الذكر هم الشيعة، الأباضي يقول أهل الذكر هم الأباضية، أهل السنة يقول لك أهل الذكر هم الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة. طيب كيف تعرف من هم أهل الذكر؟ لذلك الإمام الرازي رحمه الله يقول حتى هذه الآية تدلك على وجوب الاجتهاد في معرفة الإمام الذي يجب أن يقلد، وجوب الاجتهاد في معرفة الإمام الذي حتى تعرف أنه أهل الذكر. أنت حينما مثلا الآن تحضر إلى درس، تمام؟ أنت تقوم بعملية حكم، تحكم والله هذا الدرس مفيد وهذا الدرس غير مفيد، أنت تحكم على المشايخ. أنت حينما تفتح على اليوتيوب تحكم والله هذا الدرس مفيد، هذا والله هذا الشيخ بيخبص، هذا الشيخ مش بيصابط، هذا الشيخ حق يتكلم. كيف تحكم؟ أنت تحكم إذن، عرفنا كيف؟ فذلك أيها الإخوة العلماء نصوا على أنه لا يجوز لي أن أقلد من لا أعرف أدلته. لا يجوز. كيف لا أعرف أدلته؟ ليس الأدلة التفصيلية، الأدلة الإجمالية، عرفنا كيف؟ يعني أن أعرف الأدلة الإجمالية للشخص الذي أقلده، وإلا لقلدت الجعفرية الإمامية الاثنى عشرية، وإلا لقلدت الأباضية الزيدية. لكن لماذا تقلد المذاهب الأربعة؟ لأن أدلتهم معتبرة، عرفنا كيف؟ فهذه مسألة يجب أن تكون واضحة، تأملوا فيها، تفكروا فيها، تصلوا بإذن الله إلى ضرورة أن يكون لكل واحد منا حكم. ونحن نتكلم أيها الإخوة في مسألة دقيقة، يعني الفقه العلماء يعذر الناس في تعلم الفقه. لماذا؟ يعني يقول العلماء يجوز التقليد في الفقه. لماذا يجوز التقليد في الفقه؟ لأن أدلتها دقيقة. لكن في العقائد هل يجوز التقليد؟ ما حكم التقليد في العقيدة؟ يجوز بشرط إذا رجع المقلد أن لا يرجع هو. لا هل يجوز؟ هل هذا هو المعتمد عند أهل السنة؟ هذا ما كان في الجوهرة. لا ليس هذا الذي في الجوهرة. الذي في الجوهرة أنه لا يجوز التقليد وإن صح الإيمان. فرق بين أمرين. تمام؟ نحن لدينا أيها الإخوة المقلد له فيها في هذه المسألة أمران. الأمر الأول هل إيمانه صحيح أم لا؟ الأمر الثاني هل يجب عليه أن يتعلم أم لا؟ واضح؟ المقلد أهل السنة في صحة إيمانه أقوال ثلاثة. تمام؟ قول الأول ماذا قالوا؟ كافر. قول الثاني قالوا مؤمن ولا يجب عليه. القول الثالث قالوا مؤمن ويجب. يجب عليه أن يتعلم. تمام؟ طيب إذا صح إيمانه متى يصح إيمانه؟ هنا يأتي قولك إنه إيمانه صحيح بشرط إذا رجع المقلد لا يرجع المقلد. هنا الكلام صحيح. لكن هل يجب عليه أن يتعلم أم لا؟ يجب. واعلم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصف. أولا مما يجب. إذن يجب عليه أن يتعلم. مهمة جدا هذه المسألة أيها الإخوة. إذن أنا أريد أن أصل إلى الفكرة التي نبني عليها. يعني المقصود أن العلماء ماذا قالوا لنا؟ قالوا في العقائد يجب أن تجتهدوا. ما معنى يجب أن تجتهدوا؟ يجب أن تعرفوا أقوال أهل السنة بأدلتها ولو إجمالا. في الفقه قالوا لا، لو قلت ما في مشكلة. لماذا في الفقه لا ما في مشكلة؟ أدلة دقيقة. إذن أيال أعلى رتبة أيها الإخوة، أيال أصعب التفكير والاجتهاد والبحث في العقائد ولا البحث في الفقه؟ في الفقه. في الفقه المجتهد في الفقه هذا أعلى مراتب الاجتهاد. في العقيدة الأمر ميسور. اليوم في زماننا قلبت في الجامعات بدرسوا اجتهادات فقهية، فإذا وصلوا العقائد بقول لكم هذه صعبة، ليست هذا من تخصصي. معنى الأمر العكس، الاجتهاد الفقهي أدق من الاجتهاد الأصولي في العقائد. تمام أيها الإخوة؟ لذلك أرجو أن تكون هذه المسائل واضحة إن شاء الله. واضح لنا الجواب؟ قال فإن قيل قد رجع كلامكم إلى أن الحسن والقبح يرجعان إلى الموافقة والمخالفة للأغراض، هذا ما قرر الإمام رحمه الله. قال ونحن نرى العاقل يستحسن ما لا فائدة له فيه ويستقبح ما له فيه فائدة. يعني أنتم اختصر كلامكم يا أشاعرة إن الحسن هو ما وافق غرضي، ما وافق مصلحتي. تمام؟ والقبيح ما خالف مصلحتي. تمام؟ بقول لكن نحن نرى في المقابل أن الإنسان أحيانا قد يقول هذا الشيء حسن وإن كان يخالف المصلحة، وهذا الشيء قبيح وإن كان يوافق المصلحة. كيف؟ سؤال يعني جيد. ماذا يقول؟ قال أما الاستحسان فمن رأى إنسانا أو حيوانا مشرفا على الهلاك استحسن إنقاذه ولو بشربة ماء، مع أنه ربما لا يعتقد الشرع ولا يتوقع منه عوضا في الدنيا ولا هو بمرأة من الناس حتى ينتظر عليه ثناء، بل يمكن أن يقدر انتفاء كل غرض ومع ذلك يرجح جهة الإنقاذ على جهة الإهمال بتحسين هذا وتقبيح ذلك. إنسان كان في صحراء، وجد إنسان يكاد يموت من العطش، إنسان أو حيوان لا إشكال، وهو غير مسلم، ربما لا يعتقد الشرع حتى لا يعتقد أنه يريد، يعني إذا سقى يريد المصلحة الأخروية، مش مؤمن. تمام؟ ولا يتوقع منه عوضا في الدنيا. والله هذا إنسان مثلا كلب لا يتوقع أنه عوض، ولا هو بمرأة من الناس، لأنه إذا كان بمرأة من الناس ربما ينتظر ماذا؟ جميل الثناء جميل. والثناء مصلحة للإنسان. فبقول لك أنت نحن أنا وضعتك في حالة، هذه الحالة أنت تستحسن إنقاذ هذا الشيء وإن كنت لا ترى أن هناك مصلحة ترجع عليك، فكيف تقولون أن هذا هذا حسن وهو يخالف الغرض؟ وهو يخالف الغرض. قال وأما الذي يستقبح مع الأغراض، يعني هناك بعض الأشياء تستقبح مع وجود مصلحة فيها، مثل ماذا؟ قال كالذي يحمل على كلمة الكفر بالسيف، إنسان يحمل على كلمة الكفر، انطق بكلمة الكفر بالسيف، والشرع قد رخص له في إطلاقه، فإنه قد يستحسن منه الصبر على السيف وترك النطق به، ممكن يصبر. طيب قال أو الذي لا يعتقد الشرع، والذي لا يعتقد الشرع، يعني كنت تقول لي لا والله هذا الإنسان وفعلا يبحث عن مصلحته، يعني الإنسان الأول قيل له أكفر بالله أو نقتلك، قال أختار الموت في سبيل الله، هذا نقول هذا عنه رجل صادق وصاحب عقيدة، صاحب عقيدة نستحسن منه هذا، نقول معنى شر رخص له، لماذا نحكم بهذا الحكم؟ قال لأنه ينتظر الثواب في الآخرة، فالثواب في الآخرة أمر حسن، فإذا هو يبحث عن مصلحتي، فإذا لا مشكلة. قال لا أنا أريد أن أتيك بمثال لن تستطيع أن تنقضه عليه. ما هو المثال؟ قال أو الذي لا يعتقد الشرع وحمل بالسيف على نقض عهد ولا ضرر عليه في نقضه وفي الوفاء به هلاكه. إنسان عليه عهد، ككثير من الناس الذين كانوا قبل الإسلام يستحسنون الوفاء بالعهود، يستحسنونها. قال فإنه يستحسن الوفاء بالعهد والامتناع عن النقض، فبان بأن للحسن والقبح معنى سوى ما ذكرتموه. إذا كلامكم غير صحيح، إنسان ما عنده دين ممكن يكون إيش عنده مكارم أخلاق، ممكن يموت في سبيل مكارم الأخلاق. دعونا نضرب مثال معاصر، ممكن إنسان يحب إنسان آخر فيضحي بنفسه من أجل هذا الإنسان، فإن كيف تقول هذا الفعل حسن وهو قد أهلك نفسه؟ ما هو الجواب؟ قال يقول الإمام رحمه الله إن في الوقوف على الغلطات المذكورة أو الغلطات المذكورة ما يشفي هذا الغليل، يعني الذي فهم الكلام السابق بفهم الجواب. كيف يا إمام؟ قال أما ترجيح الإنقاذ على الإهمال الذي ينقذ هذا الشخص معناه مشرف على الهلاك في حق من لا يعتقد الشرع فهو دفع الأذى الذي يلحق الإنسان في رقة الجنسية، يعني الإنسان يا إخوة في جنسه رقة، فأنت إذا أهملت إنسان يطلب منك المساعدة فكأنك تؤذي نفسك، لأنك أنت مفطور على أن ترق على أبناء جنسك، تمام؟ قال وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه، ولأن الإنسان يقدر نفسه في تلك البلية. هذا يا إخوة كثيرا ما يحصل. كيف يعني يقدر نفسه؟ تتخيل نفسك مكانه. قال ولأن الإنسان يقدر نفسه في تلك البلية ويقدر غيره قادرا على إنقاذه مع الإعراض عنه. أنت تكاد تغرق في الماء، مر بك، أو لا نقول إنسان، نقول نضرب مثال معاصر من واقعنا، إنسان ضربته سيارة وانطلق سائق السيارة مبتعدا عن المكان والناس يمرون ولا يأبهون لهذا الملقى ولا يساعدون ليذهبوا به إلى المستشفى، إن تركوه سوف يموت. يقول الإمام أن قد تفترض هذا من رقة الجنسية، من رقة طبعك، وقد يكون سبب آخر، تقدر نفسك مكانه، تفترض أن هذه السيارة قد ضربتك أنت، وتفترض أن الناس مروا عنك ولم يلتفتوا إليك، فماذا يحصل بالنسبة لهم؟ أنت تستقبح سلوكهم، فإذا عاد إلى نفسه أنقذ هذا الإنسان بناء على الوهم. انظر ماذا يقول، قال ولأن الإنسان يقدر نفسه في تلك البلية ويقدر غيره قادرا على إنقاذه مع الإعراض عنه، ويجد من نفسه استقباح ذلك، فيعود ويقدر ذلك من المشرف على الهلاك في حق نفسه، فينفر طبعه عما يعتقده من استقباح المشرف على الهلاك في حقه، فيدفع ذلك عن نفسه بالإنقاذ. تحليل جميل جدا. لماذا؟ السلوك البشري. لذلك يا إخوة أغلب مثلا الناس الآن لما يشاهدوا مناظر الأطفال وهم يذبحون على التلفاز، أقول لكم لو راجعت نفسك لماذا تنفر من هذا؟ أنت تتخيل طفلك مكان هذا الطفل، تتخيل قريبك مكان هذا الطفل، فيصيبك رقة الجنسية فتندفع غيظا على هذا القاتل، مع أنك أنت ربما لا تعرف هذا الطفل، لكن أنت ترفض هذا الكلام، صحيح؟ فهذا من رقة النفس. قال: فإن فرض ذلك في بهيمة لا يتوهم استقباحها. يعني تخيل هذا في بهيمة لا يتوهم، يعني هل رأيت إنسان يذبح خروف؟ تعرفون الخروف؟ خروف يذبح خروف ويتخيل نفسه مكانه، كلنا نذبح الخرفان ونأكلها دون أن نقول والله هذا حرام، والله هذا نحن نقتل الحيوانات. الآن في بعض الناس في العالم نباتيين، هؤلاء نباتيون لا يأكلون اللحوم. لماذا؟ قال: كيف نذبح، كيف للحيوان أن يأكل حيوان؟ هذا نوع من انعكاس الفطرة أيها الإخوة. الله عز وجل خلق هذه الحيوانات والأنعام لتؤكل، تمام؟ فيقول لك الإمام الغزالي رحمه الله: أنت حتى لا تستقبح ذبح الخراف ولا الدجاج لتأكلها. لماذا؟ بينما لو قيل لك هذا لحم إنسان ترفض. لماذا؟ لأنك لا تقدر نفسك مكان البهيمة، لكن تقدر نفسك مكان الإنسان. لاحظ تحليل في قمة الدقة للذات الإنسانية. قال: فإن فرض ذلك في بهيمة لا يتوهم استقباحها. قال: أو فرض شخص لا رقة فيه ولا رحمة. يتخيل إنسان ليس لديه رقة، إنسان ما عنده رقة، مر على جانب الطريق فوجد إنسان مضرج بدمائه، ما التفت له، طبيعي بالنسبة له. لماذا؟ ما في عنده هذه الرقة التي لدى هذا الإنسان. قال: فهذا محال تصوره، إذ الإنسان لا ينفك عنه. قال: فإن فرض على الاستحالة، يعني إن قيل لا هو مستحيل، قال: فيبقى أمر آخر. ما هو يا إمام؟ قال: وهو الثناء بحسن الخلق والشفقة على الخلق. والله إذا إحنا رأينا إنسان أنقذ إنسان، قولوا الناس ماله؟ جزا الله خير، هذا إنسان يحب البشرية. قال: فإن فرض حيث لا يعلمه أحد. قال: لا، هذا افترض إنسان في صحراء ولا يعلم به أحد، يعني لا يمكن هناك إمكانية ثناء. ماذا يقول؟ قال: فهو ممكن أن يعلم، يعني يمكن أن يعلم. فإذا علم قال: علمنا والله فضله، تمام؟ لذلك في هناك طرفة أنه يروى أنه يوما في يوم الأيام غرق، كانوا جماعة في قارب، فغرق إنسان فقفز جحا، تمام، إلى هذا الإنسان فأنقذه، فأثنى الناس على جحا وشكروه إلى آخره، فقال لهم: جزاكم الله خير على الثناء الحسن، لكن أنا بدي أعرف من هو الذي دفعني إلى الماء. إذن هو لم يكن هو الذي، لكن مقصود ماذا؟ أنه يمكن أن يعلم. تخيل أن إنسان يمكن أن يعلم، أنت تعلم يعني إنسان في مكان لا تستطيع أن تنقذه، لكن يمكن أن يعلم الخلق بأنه فلان أنقذ فلان، فهذا من ما يدفعك نحو الإنقاذ. قال: فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم. يا سلام يا إمام، تفترض حالة صعبة جدا، ماذا يمكن؟ قال: فيبقى أيضا ترجيح في نفسه وميل يضاهي، يعني مثل نفرة الطبع السليم عن الحبل ذلك. ذكرنا الإمام الغزالي رحمه الله بالحبل المبرقش، يقول الإنسان اقترنت عنده الذي ينقذ الناس أن هذا يعني يثنى عليه، فيبقى لديه هذا النفس وهو نفس الإنقاذ، وإن كان أنه يستحيل أن يعلم به أحد، لكن يبقى لديه هذا المعنى وهو الاقتران بين صورة الإنقاذ وبين ثناء الناس، فيندفع نحو إنقاذه. قال: وذلك أنه رأى الثناء مقرونا بمثل هذا الفعل على الاضطراد، وهو يميل إلى الثناء وبحب الثناء. قال فيميل إلى المقرون به وإن علم بعقله عدم الثناء، كما أنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة الحبل وطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون بالأذى وإن علم بعقله عدم الأذى. قال بل الطبع إذا رأى من عشقه في موضع وطال معه أنسه فيه فإنه يحس من نفسه تفرقة بين ذلك الموضع وحيطانه وبين سائر المواضع. ولذلك قال الشاعر أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. يعني الإنسان لماذا يحب الأماكن؟ يقول لك والله هذه حارة خطيبته يشعر بالحنين إلى هذه الحارة. طب خطيبته رحلت، طب نقول لا خطيبته أخذها وسكن معها في حارة أخرى، لكن تبقى تلك الديار لها ذكريات طيبة في نفسه. قال وقال ابن الرومي منبه، هذا كله أحكام الوهم، لكن انظر التحليل الجميل للنفسيات للشخصيات. قال وقال ابن الرومي منبها للناس على حب الأوطان ونعم ما قال، قال وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك. لماذا نحن نحب الأوطان أيها الأخوة؟ لماذا؟ تتذكر أيام الصبا، أيام الطفولة، تقول والله هنا ركضنا، هنا لعبنا، هنا قمنا، هنا، تمام؟ فيصبح لديك حب للأوطان، الأرض لا تقدس أحدا، لكن تمام الإنسان لديه هذا الحب. فقال وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب أشياء قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. يعني حنوا لتلك الأيام التي كانوا فيها أين؟ في عهود الصبا. قال إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. قال وإذا تتبع الإنسان الأخلاق والعادات رأى شواهد هذا خارجة عن الحصر، فهذا هو السبب الذي غلط المغترين بظاهر الأمور الذاهلين عن أسرار أخلاق النفوس. هذه أسرار وأخلاق النفوس، الجاهلين بأن هذا الميل وأمثاله يرجع إلى طاعة النفس بحكم الفطرة والطبع بمجرد الوهم والخيال الذي هو غلط بحكم العقل، ولكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام والتخيلات بحكم إجراء العادات، حتى إذا تخيل الإنسان طعاما طيبا بالتذكر أو بالرؤية سال في الحال لعابه وتحلبت أجداقه. أما تذكر الليمون ويبدأ إنسان يصف لك الليمون مباشرة يسيل اللعاب بمجرد الخيال. قال وذلك بطاعة القوة التي سخرها الله تعالى لإفاضة اللعاب المعين على المضغ للتخيل والوهم، فإن شأنها أن تنبعث بحسب التخيل، وإن كان الشخص عالما بأنه ليس يريد الإقدام على الأكل بصوم أو بسبب آخر. قال وكذلك يتخيل الصورة الجميلة التي يشتهي مجامعتها. قال فإذا ثبت ذلك في الخيال انبعثت القوة الناشرة لآلة الفعل وساقت الرياح إلى تجاويف الأعصاب وملأتها، وثارت القوة المأمورة بصب المذي المرطب المعين على الوقاع. حقيقة هذه من الحقائق أيها الإخوة. قال وذلك كله مع التحقق بحكم العقل لا للامتناع، هذه خطأ والله أعلم، بل مع التحقق بحكم العقل بالامتناع عن الفعل في ذلك الوقت، ولكن خلق الله تعالى هذه القوى بحكم جري العادة مطيعة مسخرة تحت حكم الخيال والوهم، ساعد العقل الوهم أو لم يساعد. فهذا وأمثاله منشأ الغلط في سبب ترجيح إحدى جانبي الفعل على الآخر، وكل ذلك راجع إلى الأغراض. اسمحوا لنا أيها الإخوة أن نتوقف إلى هنا اليوم ونكمل قليلا حتى ننهي المبحث، نكمل حتى ننهي المبحث على الأقل، ثم إن شاء الله ننطلق. قال فأما النطق بكلمة الكفر وإن كان كذلك، يعني وإن كان مستقبحا كذلك، فلا يستقبحه العاقل تحت السيف البتة، بل ربما يستقبح الإصرار. يعني ربما الإنسان يقول لا والله الأفضل أن يقول كلمة الكفر عند رخصة يا أخي. قال فإن استحسن الإصرار، قد يكون سأل لا الأفضل أن يصر على الإيمان ولا يقول كلمة الكفر، قال فله سببا، أحدهما اعتقاده أن الثواب على الصبر والاستسلام أكثر، والاستسلام للسيف يعني تصبر، قال والآخر ما ينتظر من الثناء عليه بصلابته في الدين، فكم من شجاع يمتطي متن الخطر ويتهجم على عدد جم يعلم أنه لا يطيقهم ويستحقر ما يناله بما يعتاضه من لذة الثناء والحمد بعد موته. قال وكذلك الامتناع عن نقض العهد سببه ثناء الخلق على من يفي بالعهود وتواصيهم به على مر الأوقات لما فيه من مصالح الناس، فإن قدر حيث لا ينتظر ثناء فسببه حكم الوهم من حيث أنه لم يزل مقرونا بالثناء الذي هو لذيذ، والمقرون باللذيذ لذيذ، كما أن المقرون بالمكروه مكروه كما سبق. فهذا ما يحتمله هذا المختصر من بث أسرار هذا الفصل، وإنما يعرف قدره من طال في المعقولات نظره، وقد استفدنا بهذه المقدمة إنجاز الكلام في الدعاوى فلنرجع إليها. أرجو أن يكون الكلام واضحا، وأذرونا أيها الإخوة يعني أننا سوف ننهي مبكرا اليوم، تمام، يعني لظرف ما، فنكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، وأرجو أن نراجع هذه المادة بشكل جيد حتى نفهمها ونستمكن منها إن شاء الله بشكل طيب مبارك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الله يعطيكم العافية، الله يجزيكم خير. اسمحونا أنا عندي موعد الحقيقة، فيعني إذنوا لنا، جزاكم الله خير.